بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في الباب: باب الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد في الطاعة أي القصد، وهو التوسط والوسطية في الطاعة. الاقتصاد أي التوسط دون أن يشدد على نفسه، ودون أن يغلو في الدين، بل يقتصد رحمك الله بل يقتصد في الطاعة. وقبل هذا كذلك يقتصد في الاعتقاد، ولهذا ألف بعض الأئمة في الاعتقاد كتابا سماه الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد، للمقدسي ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الاقتصاد في الاعتقاد. أي ملازمة الوسطية بين الغلو والجفاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. أي دين الله يشمل الاعتقاد والعبادات العملية، كما قسم ذلك الفوزان حفظه الله في كتابه عقيدة التوحيد، قسم الدين إلى قسمين: الاعتقاديات والعبادات العمليات. فلا يجوز الغلو ولا يجوز الجفاء، فالاقتصاد والتوسط بين هذين النقيضين، أي بين الغلو وبين الجفاء، إن شئت فقل بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط وبين التفريط. والغلو مذموم، الغلو مذموم، كما أن الجفاء مذموم. وقد جاءت الأدلة في ذم كلا الأمرين في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح. إياكم والغلو أي في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا. قال هذا ثلاثا: المتنطعون أي المتعمقون المتشدقون المتشددون. و وفي حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني معنتا ولا متعنتا، أي لم يبعثه الله مشددا ولا متشددا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين، أي ولن يشدد ويتعنط في الدين أحد إلا غلبه الدين، لأنه عجز عن ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرق الخير في الدين لا يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا. السداد والمقاربة، هذا هو المطلوب، أي بلا غلو ولا تقصير ولا جفاء. نعم. فالمؤلف الإمام النووي في الأصل في رياض الصالحين ذكر باب بيان كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير والأعمال الصالحة وسبل السلام كثيرة، ومع ذلك الإنسان لا يتعنط ولا يتشدد ولا يغلو ولا يشدد على نفسه، بل يلزم الوسطية ويقتصد في الطاعة، ويقتصد في الطاعة. ولهذا بوب بهذا الباب بعد ذلك الباب، باب الاقتصاد في الطاعة، أي بدون تشديد على النفس ولا تعنط ولا غلو. نعم. ولا جفاء كذلك. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. إذا نعس، أو إذا نعس أحدكم، النعاس مقدمة النوم. إذا شعر أحدكم بمقدمة النوم وهو يصلي فليرقد. نعم، بعضهم يقوم في الليل يصلي وربما أصابه نعاس جاءه نوم، فإذا شعر بالنوم، الهدي النبوي كما في هذا الحديث أنه يرقد وينام، ثم إن شاء أن يقوم قام بعد النوم وصلى كما قال في هذا الحديث، فليرقد حتى يذهب عنه النوم. لماذا؟ فإن أحدكم، لهذه العلة، هنا الفاء للعلة للتعليل، فإن أحدكم، أي لأن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي إذا صلى أحدكم مع النعاس مع النوم في عينيه ما يدري ما يقول، ربما يظن أنه يستغفر لكنه يسب نفسه ويدعو على نفسه، ما يشعر ما يقول. فلهذا يذهب ينام يرقد. والصلاة إنما شرعت لذكر الله، كما قال جل وعلا: وأقيم الصلاة لذكري. فإذا لم تستطع أن تذكر الله في الصلاة وأنت تشعر بالنوم كيف تصلي؟ والله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وهكذا نهى ربنا جل وعلا أن يقرب الشخص الصلاة وهو سكارى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى تعلموا ما تقولون، هذا هو الشرط، لا بد أن تعلم ما تقول. أما إذا كنت نعسان وتشعر بالنوم فكيف تعلم ما تقول؟ ما تستطيع أن تعلم ما تقول. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم، هذا هو الاقتصاد في الطاعة، هذا هو الاقتصاد في الطاعة. فالاقتصاد في الطاعة أن نلازم السنة، أن نلازم الهدي النبوي في العبادات وفي الاعتقادات، هذا هو الاقتصاد، هذا هو الاقتصاد، أي التوسط والوسطية بين الغلو والجفاء. وهذا هو الحديث الذي يحفظ ليوم غد إن شاء الله تعالى. وبعدما يحفظ هذا الحديث نراجع ما تقدم من الأحاديث مراجعة إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.